إذا تحرر لدينا أن النهي يدل على فساد المنهي عنه إذا كان النهي راجعا ليش لعينه ركنه شرطه وصفه اللازم. قال بعض العلماء وهو مذهب الحنابلة: أو لأمر خارج عنه لا عليه، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نهى عن البيع بعد النداء، فهل البيع عين النداء؟ هنا البيع هل هو منهي عنه أصلا؟ لا. فإذا النهي هنا طارئ، هل هو طارئ لصفة فيه؟ لصفة لا، لكن لأمر خارج عنه وهو النداء. وهذا هو مذهب الحنابلة وهو قول قوي، لأن النهي إذا كان لأمر خارج عنه لا عليه فإنه يدل على فساد المنهي عنه. نهى عن البيع بعد الأذان أو حال الأذان، فدل على أنه لو حصل تعاقد فسد، وهذا مذهب الحنابلة. وأما الشافعية فيصححون البيع على هذه الحالة. المقصود من هذا أن مثلا في العقود، طبعا يدل على فساد المنهي عنه، في بعض العلماء ذكرت الآن قول، ذكرت قولا يقول إن هناك فرق بين العبادات والمعاملات، فالنهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات، أما في المعاملات فلا يدل على فساد المنهي عنه. ويستدلون على ذلك بقوله، طبعا دليل هذه القاعدة ما هو؟ قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رد يعني مردود باطل، ليس عليه أمرنا بمفهومها أو عليه نهينا، ليس عليه أمرنا يعني فعل من غير أمر، لم يؤمر بهذا الفعل، فعل من عند هوى نفسه صار مردودا باطلا، أو فعل ما نهي عنه صار فعله فاسدا باطلا. على كل حال فيها مؤلف، أظن أنا سميته لكم تحقيق المراد، تحقيق المراد ما ذكرت الآن، تحقيق المراد، تحقيق المراد هذا مطبوع، لأن النهي يقتضي الفساد. وقاعدة مهمة فيها خلاف كثير بين العلماء. سؤال على هذه القاعدة في الدقيقتين الباقية: لو زوج رجل أو لو زوجت امرأة نفسها بلا ولي، فما حكم هذا العقد؟ تزويج المرأة نفسها هذا منهي عنه، فما حكم العقد، عقد الزواج؟ نعم. لما؟ ها؟ يعني الركن ما هو؟ الولي ركن، ما هو ركن، يعني تصور ما هو النكاح، يعني تعرف الأركان طبق، ما هو النكاح؟ فسر لي. لا تستحي، ما في بقى. نعم، ما هو النكاح؟ فسر لي بالعامية يعني كذا فهم. استمتع بالعقد، النبي يفسره لطبيعته كذا لأنها تخرج منها الأركان. رجال يبي مرة، صحيح؟ رجال يبي مرة، يقول لها، تقول مثلا المرأة: زوجتك. يقول: نفسي. يقول: هو قبل. هذه حقيقته، هذه حقيقته، رجل وامرأة، رجل يريد أن يتزوج امرأة فيزوجها، هناك صيغة بينهم. إذن أركانه ثلاثة، إيش؟ عاقدة، قبول وإيجاب، والعاقدة، صحيح؟ الولي هنا هل هو في حقيقته؟ لا، ممكن يقع، يعني يتصور انه ما يقع، يقع بدون ولي. فالولي خارج عن ماهيته، ولكنه شرط راجع لأحد أركانه. بالعقود، والله ودي كان عندنا فرصة لكم قاعدة بالعقود، يعني بها تفهمون الأركان والشروط للعقود، ولو ما استحضرتم كلام الفقهاء فيه، قاعدة عامة بها ممكن تستخرج العقود، ترتب الشروط. مثلا الآن عندك هنا صيغة، صحيح، ورجل يريد أن يتزوج وامرأة تزوج، طيب الشروط، شروط النكاح، تجد أن بعضها راجع للصيغة، يعني الشروط كلها لتصحيح الأركان، لأن أهم شيء في العقود أن تعرف ما تقوم عليه حقيقة العقد. فعندك هنا زوج وزوجة وصيغة، شروط خاصة بالصيغة، مثل ما يقولون أن يتأخر الإيجاب على القبول إلى آخره، أن يتأخر القبول عن الإيجاب والكلام، أن تكون بصيغة كذا، أن تحت تزوج، تجد أن الشروط راجعة إلى الصيغة، هذا واحد. هناك شروط راجعة لمن؟ للرجل، للزوج. هناك شروط راجعة للمرأة، رضاها، رضا المرأة. من الشروط الولي، هذا شرط فيه. فإذا النهي عن النكاح بدون ولي هذا نهي راجع إلى عين الشيء أو إلى شرطه، إلى شرطه. إذن فصار دالا على الفساد لأن النهي رجع للشرط. على كل حال المسألة هذه مهمة لعلكم، نعم، قاعدة مهمة، قاعدة كبيرة، هو تطبيقاتها كثير في الفقه، كثير في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والبيض، جميع الأبواب تأتي هذه القاعدة، وفقكم الله. نعم، لا أنا خلاص الأصول اكتفينا، إن بهذا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بقي عندنا غدا إن شاء الله تعالى نكمل ثلاثة الأصول، إن احتاجنا إلى بعد غد، إلى بعد غد نكمل ثلاثة الأصول ونكتفي بهذا القدر، وتسامحوننا عما بدر من نقص أو تقصير في الإفهام أو نحو ذلك. وفقني الله جل وعلا وإياكم، وسدد خطانا، وسلك بنا سبيل الراشدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من يقرأ؟ تفضل اقرأ. مش بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكلام عن العام والخاص أو العموم والخصوص. ومبحث العام والخاص أو مبحث العموم والتخصيص أو مبحث ألفاظ العموم والمخصصات هذا من مهمات مباحث الأصول، وذلك لأن كثيرا من الأحكام إنما تدل على إنما يدل لها ألفاظ العموم في النصوص الكتاب والسنة. وقد قدم قبل ذلك الكلام على الأمر والنهي، والأمر والنهي من عوارض الألفاظ، يعني مما يستفاد من اللفظ، يستفاد من اللفظ الأمر ويستفاد من اللفظ النهي، وكذلك العام إنما يستفاد من النطق، يعني كما قال هنا من صفات النطق أو من عوارض الألفاظ، يعني لا عموم في الأفعال، إنما يكون العموم بما يستفاد من الأقوال. ولذلك فصيغ العموم، صيغ العموم هذه صيغ قولية. هذا الباب، باب العام والخاص، وكذلك باب المجمل والمبين والمطلق والمقيد ونحو ذلك، هذه كلها من المباحث التي هي ثمرة علم الأصول، لأنه هو الذي يستفاد منه. هذه المباحث هي التي يستفاد منها تطبيقيا في فهم دلالات النصوص. أما العام فهو كما ذكر تعريفه في اللغة أنه ما عم شيئين فصاعدا، وهذا التعريف من المؤلف بناء على أن أقل الجمع اثنان، وهذه مسألة فيها خلاف، ولهذا قال طائفة من أهل العلم إن أقل الجمع ثلاثة، وبناء عليه يعرفون العموم أو يعرفون العام ما عم ثلاثة أشياء فصاعدا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اثنان فما فوقهما جماعة، ويستدل أهل الرسول بهذا على أن أقل الجمع اثنان. وإذا تقرر هذا فيصح على هذا القول بهذا الاستدلال المشهور عند الأصوليين، يصح أن يكون تعريف العام ما عم شيئين فصاعدا، وهذا تعريف لغوي. أما التعريف الاصطلاحي فهو كسائر التعريفات المشهورة عند الأصوليين، يجري فيها خلاف وأقوال ربما تتباين أو تختلف، لكن مما قيل في تعريف العام، وهو تعريف كما سيأتي لك تعريف جامع مانع والاعتراض عليه قليل، أن العام هو كلام مستغرق لما يصلح له، كلام مستغرق لما يصلح له، بلا حصر، دفعة واحدة، كلام مستغرق لما يصلح له بلا حصر دفعة واحدة. ويضاف على هذا التعريف أو يضاف على ما ذكرت بحسب الوضع، يعني يكون تعريف العام كلام مستغرق لما يصلح له بحسب الوضع، بحسب الوضع، أدخلها هذا موضعها أنسب، بحسب الوضع دفعة واحدة بلا حصر. الترتيب هكذا مناسب، وإن قدم تواخرت في الأمر قريب، ما في التعلق بين الكلمة واللي قبله. فإذا العام عندهم أنه كلام، وهذا يعني إخراج الأفعال. ثانيا يقول مستغرق لما يصلح له، فلو كان يدل على العموم لكن لا يستغرق ما يصلح له فليس عندهم بعام. مثال ذلك قول القائل تناول بعض الطعام، فإن الطعام إذا كان كثيرا فإن بعضه أيضا يدل على شيئين فصاعدا، بعض الطعام هذا قد يكون كثيرا ولكنه لفظ يعني كلمة بعض لا يعم جميع ما يصلح له، فإن بعض هذه إنما تكون بعض هذا الكل، بعض هذا الكل، وهي تصلح أن يكون هذا منه، يعني لو كان عنده 10 أنواع من الطعام يصلح إطلاق البعض على رقم 1 إلى 8 وكذلك من رقم 9 إلى 10 مثلا من أنواع الطعام. فإذا هنا استثني أو احترز بقولهم مستغرق لما يصلح له كلمة بعض ونحوها مما يدل على عموم لكن ليس على عموم شمولي مستغرق. قال أيضا في التعريف بحسب الوضع، وهذا احتراز بحسب الوضع احتراز من الألفاظ المشتركة، فإن لهم مثلا عين كما هو مشهور في المثال عندهم كلمة عين هذه تصدق على عين الإنسان وعلى الذهب وعلى عين الماء، فإذا قال قائل عين رأيت عين العين أو مررت بالعين أو نحو ذلك أو لي عين لعين، هل يريد بها عين الباصرة أو يريد بها عين الماء أو يريد بها العين اللي هو الذهب؟ لا يحتمل لفظ عين هذا من الألفاظ المشتركة ليست شاملة لجميع ما يدخل تحتها بحسب الوضع، وإنما كل معنى وضع له لفظ، فوضع للعين الباصرة كلمة عين، ووضع لعين الماء كلمة عين، ووضع للذهب كلمة عين، فإذا الوضع ليس واحدا وإنما متعدد. ولهذا هنا قال لك في التعريف بحسب الوضع، يعني بحسب وضع واحد لا متعدد، وأحسن تقول بحسب وضع واحد فيكون أوضح التعريف، يعني إذن يكون كلام مستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد لا وضع متعدد حتى لا تدخل كلمة عين وأشبه ذلك من الألفاظ المشتركة. قال هنا دفعة بلا حاصل، دفعة هذا احتراز من المطلق لأن المطلق عام ولكن عمومه بدلي وليس عمومه عموما شموليا، المطلق عام لأنه يصلح أي فرد من الأفراد لما أطلق فيه، لو قال قائل أنفق ريالا وعندك 10 ريالات ورقية كل واحد مستقل، يعني ورقة ريال ورقة ريال ورقة ريال، فقول القائل أنفق ريالا هذا يصلح، كلمة ريال تتناول الأول والثاني والثالث والرابع، لكن تناولها هل هو على سبيل الشمول أم على سبيل البدل؟ على سبيل البدل، يعني أنفق ريالا يصح أن يكون الأول أو الثاني أو الثالث أو رقم 10. ولهذا كثير من أهل العلم يعبر عن العام يعبر عن المطلق بالعام، وذلك من جهة أن المطلق عمومه عموم بدلي، أما العام الذي نتكلم عليه الآن فعمومه شمولي، ولهذا احترز عن العموم البدلي الذي هو المطلق بقوله في التعريف دفعة واحدة، فمعنى قوله دفعة يعني مرة واحدة، أما العموم البدلي اللي هو المطلق فإنه ليس دفعة واحدة ولكن دفع هذا أو هذا أو هذا أو هذا. إذا قلت أنفق كل ريال معك، وقال آخر أنفق ريالا، تلحظ أن قوله أنفق كل ريال لفظة كل هذه من ألفاظ العموم، هذه تفيد إنفاق الجميع بهذه الكلمة دفع، يعني هذا اللفظ يتناول جميع الريالات من أول ما تسمع كلمة كل. أما لو قلت أنفق ريالا فإنه لا يتناولها دفعة واحدة، تناول الأول أو الثاني أو الثالث ليس مرة واحدة، بمعنى أنه لو أنفق الجميع في المطلق حينما قال القائل أنفق ريالا ما صار ممتثلا لقوله أنفق ريالا، لأنه لم يقل أنفق الجميع، قال أنفق ريالا. فلو أنفق العشرة أو أنفق خمسة صار مخالفا للأمر، وذلك لأن هذا اللفظ لم نستفد منه دخول الأفراد فيه دفعة واحدة، وإنما دخلت الأفراد على سبيل البدل. ومثاله أيضا قوله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة. لو عند الواحد لو يملك عددا من الرقاب ووجبت عليه كفارة فيها عتق رقبة، كفارة هي عتق رقبة، فهنا هل يعتق الجميع بقوله فتحرير رقبة مؤمنة أو يعتق واحدة؟ واحدة، أي واحدة، رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، هذا أنت مخير، أنت تعتق مأمور بإعتاق رقبة دون تحديد لهذه الرقبة، المهم أن يكون فيها وصف الإيمان دون تحديد. إذا كان اجتمعوا هم في الأوصاف المجزئة رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة، فقول القائل أعتق رقبة هذا يشمل الرقبة، تشمل الأول والثاني والثالث والرابع، لكن تشملهما دفعة أو على سبيل البدل؟ على سبيل البدل. فلو قلت لهذا الذي يملك أربع رقاب أعتق الرقابة التي تملك، فهذا اللفظ أعتق الرقاب يشمل الجميع، ولذلك هذا صار عموما شموليا بخلاف العموم البدلي، ولهذا قال هنا دفعة أو دفعة واحدة. ثم قال بلا حصر، أحيانا يكون اللفظ يدل على شمول أكثر من شيئين، شيئين فأكثر، قد يكون أكثر بكثير، يدل على عموم الأشياء لكن محصور، مهما كان يكون محصورا، مثل عدد ألف. إذا قلت لمن يملك مالا أنفق ألف ريال، فألف هذا هل هو من ألفاظ العموم؟ ليس من ألفاظ العموم، لأنه وإن دل على العموم لكنه محصور بهذا العدد، وألفاظ العموم هي التي تستغرق ما يصلح لها إلى حصر بعدد معين، فإذا حصر لم يكن عاما صار له تعب آخر. فإذا صار عندنا تعريف العام، وهذا هو التعريف المختار، أنه كلام مستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد أو بحسب الوضع الواحد دفعة بلا حصر. صار عندنا كم؟ خمسة ولا أربعة؟ أربعة. أولا كلام مستغرق لجميع ما يصلح له، ثانيا انتبه لأن هذا الكلام ينبني عليه ما بعده، تعريف ينبني عليه ما بعده، كلام مستغرق لما يصلح له هذا واحد، اثنين بحسب وضع واحد، اثنين ثلاثة دفعة واحدة، أربعة بلا حصر. هذه أربع قيود مهمة في تعريف العدد. إذا تقرر ذلك فالصحيح عند الأصوليين أن العام له ألفاظ تخصه، والعموم مستفاد من الألفاظ، فما هي هذه الألفاظ؟ فقال هنا الماتن يعني الجويني في الورقات قال وألفاظه أربعة: الاسم، الواحد المعرف بالألف واللام، الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. وقبل هذا هناك صيغتان مشهورتان هما أصل الباب، لم يذكرهما فيما سمعت منكم الآن، وهما كلمتا كل وجميع. فإن كلمة كل وكلمة جميع هذه من ألفاظ العموم التي هي أصل الباب، حتى إن كثيرا من العلماء قالوا إن كلمة كل وجميع ظاهرتان في العموم، وهما أظهر الباب في العموم. وقال آخرون إن كلمة كل نص في العموم، وكلمة جميع ظهور في العموم. وهذا مهم أن نبينه لك، وهو أن العموم الذي سنستفيده من الألفاظ القادمة ضربان: نص صريح في العموم وظهور في العموم، يعني عام عمومه ظاهر وعام عمومه نصي. أما العام الذي عمومه نصي هو الذي لا يخرج من أفراده شيء، وهذا هو الذي قيل إنه مستفاد من كلمة كل، وأيضا يستفاد من النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام إذا سبقت بحرف جر زائد مثل من، كما في قوله تعالى: ما لكم من إله غيري. قال جل وعلا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأصلا النكرة في سياق النهي أو في سياق النفي أو في سياق الشرط أو في سياق الاستفهام تعم، وعمومها ظاهر، عمومها ظاهر. يعني النكرة إذا كانت في سياق أحد هذه الأربعة نستفيد منها الظهور في العموم. إذا سبقت النكرة بحرف جر زائد نقلت العموم من ظهوره إلى نصيته. فما الفرق بين النص والظاهر؟ هذا من مباحث الأصول، مبحث النص مبحث الظاهر. وهنا يريدون بقولهم أن النص في العموم أو التنصيص الصريح في العموم والظهور في العموم أن النص هو ما لا يخرج شيء من أفراده، والظهور في العموم ما يحتمل خروج شيء من أفراده، يحتمل خروج شيء من أفراده لكن هذا الاحتمال يكون ضعيفا. أما النص فلا يخرج شيء من أفراده. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه العبارة، هذه الآية نفهم منها أن لا يمكن أن يكون هناك فرد من أفراد الآلهة يعبد، لا يمكن. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، النكرة هي كلمة إله أتت في سياق النفي وهو كلمة ما لكم، ما هذه نافية، أتت بعدها إله. لو لم تأتي كلمة من، ما لكم إله، ما لكم إله، صارت ظهور في العموم. لما أتت من نقلت هذا العموم من ظهوره إلى كونه نصا صريحا في العموم. إذا تقرر هذا لك في الفرق بين النص في العموم والظهور في العموم، فإن أصل هذا الباب هو كلمة، يعني من ألفاظ العموم، هو كلمة كل وجميع. وكل وجميع باتفاق أنهما يدلان على الظهور في العموم. وقال بعضهم في كلمة كل كما ذكرت لك أنها تفيد التنصيص الصريح في العموم، ومثال ذلك بقوله تعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، فأفادنا هذا أن الله جل وعلا خالق جميع الأشياء، خالق لكل ما يسمى بأنه شيء. طبعا هذا يستثنى منه شيء وهو الله جل وعلا وأسماءه وصفاته وأفعاله. فقوله هنا الله خالق كل شيء يعني كل شيء مخلوق، كل شيء ممكن، كل شيء يقبل ذلك، فلا يدخل فيه أسماء الله جل وعلا وصفاته. ولهذا أبطل قول المعتزلة في الاستدلال بهذه الآية. قال جل وعلا في سورة النمل في قصة بلقيس: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وأوتيت من كل شيء هنا يعم جميع الأشياء، لكن هل كان عندها عرش سليمان؟ ألا يدخل في الأشياء؟ يدخل فيه، ولكن ليس لم يكن عندها عرش سليمان. فإذا وأوتيت من كل شيء يعني عموم الأشياء التي تكون عادة عند الملوك. فإذا هنا تنتبه إلى أن كلمة كل جميع كما ذكرنا في التعريف مستغرق لما يصلح له. ذكرنا في التعريف أن العام كلام مستغرق لما يصلح له، ولهذا بهذا القيد نخرج كثير من هذه الإرادات، مستغرق لما يصلح له. فهنا وأوتيت من كل شيء الذي يصلح هنا لهذا اللفظ، يصلح أي شيء؟ يصلح الأشياء التي يؤتاها الملوك عادة. ولهذا قال بعض أهل العلم، وهذا متوجه، إن لفظ كل تفيد الظهور في العموم لا التنصيص في العموم، لأن الظهور يمكن أن تستثنى منه بعض الأفراد بقرينة. جميع، كلمة جميع أيضا من ألفاظ العموم. أعطي جميع الحاضرين مالا. الحاضرون هل يستثنى منهم أحد بهذا الكلام؟ فكل حاضر يستحق، كل فرد من أفراد الحاضرين يستحق أن يعطى مال، أليس كذلك؟ هذا من أين استفيد؟ استفيد من لفظ جميع، أعطي جميع الحاضرين. وكما يقال القاعدة في باب العام أن الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، يعني إذا صار هناك استثناء هذا يأتينا، يعني أن العام لا يستثنى من شيء، وإذا ورد لفظ ثم استثني منه فهذا يدل على أن ما قبل الاستثناء عام، لأن الاستثناء معيار للعموم، هذا سيأتينا في موضعه إن شاء الله. والأمثلة لكل جميع كثيرة. ذكر هنا الألفاظ منها الجمع المعرف أو الاسم الواحد، كذا يقول الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، وبيان ذلك أن الألف واللام هذه تأتي في اللغة لأمور: الأول أن تكون الألف واللام للعهد، كما في قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول هذه كلمة رسول معها كلمة ألف لحرف التعريف، هذا الرسول هنا الألف واللام استفدنا منها أي شيء؟ يعني الرسول المعهود، المعهود في الذهن أو في الذكر؟ في الذكر. قال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول الذي جرى ذكره، فهذا يسمى عندهم معهود ذكري. وقد يكون العهد ذهني، يعني معروف في الذهن، معهود في الذهن، وذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. تنزه من البول البول هذا هل جرى له ذكر قبل هذا الحديث؟ قال استنزه من البول، فهذا كلمة البول تشمل جميع الأبوال، بيأتينا أنه ليس هذا المراد، لأن أبوال الإبل مثلا يجوز يعني لا يستنزح منه ونحو ذلك. البول المعهود، معهوده ذكري أو ذهني؟ معهوده ذهني. إذن هذه التي تأتي قبل الاسم المفرد قد تكون للعهد، والعهد قد يكون عهدا ذكريا وقد يكون عهدا ذهنيا وقد يكون عهدا حضوريا كما هي أقسام. هذا نوع. الثاني من أقسام ال أن تكون لاستغراق، أن تكون للاستغراق أو لاستغراق الأفراد، وهذه إذا أتت قبل الاسم المفرد، مثل كلمة إنسان أتينا قبلها بفعل الإنسان، هذه تدل على عموم ما يصلح لهذه الكلمة، كلمة إنسان. قال جل وعلا إن الإنسان لفي خسر، كلمة الإنسان هذه نكرة اسم واحد أتى قبلها كلمة ال، هذا يدخل فيها بعض الإنسان ولا كل الإنسان؟ كل الإنسان. ولهذا قالوا ضابط ال هذه أنه يصح أن يجيء بعدها كل، أن يجيء مكانها كل، فإذا صح أن يجيء مكانها كل صارت ال هذه الاستغراقية، الاستغراق الجنس أو الاستغراق الأفراد. هنا إن الإنسان لفي خسر يعني إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكما ذكرنا أن الاستثناء معيار العموم، فلما استثنى دل على أنه قبله تراد به العموم. قد تكون ال تأتي لبيان الحقيقة، حقيقة الشيء، وهذا كما في الماء مثل في قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا ليس عهديا ولا لاستغراق أفراد الماء ولكن لبيان الحقيقة. الذي يهمنا من هذه الأقسام الثلاثة القسم الثاني، هو أن ال إذا صارت قبل الاسم المفرد فإنها تفيد العموم. وهنا بحث، وهو أنها قد تكون قبل الاسم المفرد ويكون المراد بها العهد، فكيف نفرق بين هذا وهذا؟ وهذه مسألة مهمة في التطبيق، في تطبيق القواعد الأصولية على النصوص أو الفروع كيف تستنبط. هنا نقول إن ألفاظ العموم كما فهمنا من قبل أنها تستفاد من اللغة، يعني كيف علمنا أن كل من ألفاظ العموم، أن الألف واللام من ألفاظ العموم، هذه كلها من اللغة، فإذا هي في ذلك حقائق لغوية، أليس كذلك؟ وقد قدمت لكم في الدرس الماضي اللي من أشهر أن الحقائق ثلاث: حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، وحقيقة لغوية، وأنه عند التعارض تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية واللغوية، وذلك لأن الحقيقة الشرعية ناقلة، كان هناك حقيقة لغوية ثم نقلت إلى حقيقة الشرعية. فإذا كان هناك لفظ مفرد وأتت قبله الألف واللام، فهل وهذا اللفظ له حقيقة شرعية، فهل نحمله على أن المراد به العموم، أو نقول مراد به العهد الشرعي؟ هذه مسألة بحث. وعلى الصحيح الذي قدمناه الذي هو مذهب جمهور أهل العلم أن الحقيقة الشرعية مقدمة، فمعنى ذلك أن المفرد الذي قبله ألف ولام وله حقيقة شرعية لا نستفيد منه العموم، وإنما نأخذ منه الحقيقة الشرعية. مثال ذلك، وكما يقال بالمثال يتضح المقال، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا نظرت إلى كلمة التكبير وكلمة التسليم، كلمة تكبير لها مدلول في اللغة صحيح؟ دخلت عليها الألف واللام، التكبير هذا يشمل كل نوع من أنواع التكبير أليس كذلك؟ لأن ألف واللام قبل الاسم المفرد تستغرب، يصح أن يدخل ضمن هذه الكلمة لغة قولك أو قول القائل الله الكبير أو الله كبير، نعم، أو الله الأكبر، كل هذه تصلح لأنها كلها داخلة في التكبير. لكن هنا هل نأخذ على أن الألف واللام هذه للعموم لأجل هذا لأجل اللغة، أم نقول هنا تعارض العموم المستفاد من اللغة مع الحقيقة الشرعية وهو أن التكبير له لفظ شرعي معروف فنقول تقدم الحقيقة الشرعية؟ فنقول هنا صحيح الألف واللام هي لما أتت معرفة للمفرد فهذا يدل على العموم لغة، ولكن لما كان هذا الاسم المفرد له معنى في الشرع فصارت الألف واللام هذه للأهل الشرعي. لهذا مذهب عامة العلماء الذين يقدمون الحقيقة الشرعية على اللغوية، هؤلاء يجعلون قوله تحريمها التكبير هذا إنما يكون التكبير الذي عرف في الشرع وهو قول الله أكبر. فلو قال قائل الله الكبير أو الله الأكبر ونحو ذلك من الألفاظ لم يكن قد دخل في التحريم، ظاهر؟ مثلها تحليلها التسليم، تحليلها التسليم مثلها التسليم، يقول السلام عليكم وعليك السلام، هذه داخلة في التسليم، ومثل سلام عليك سلام عليكم، فهذه كلها داخلة فيها لغة. لكن هل هو المراد بقوله وتحليلها التسليم نفس البحث السابق؟ صحيح أن كلمة تسليم أتى قبلها الألف واللام وأنها تدل على العموم اللغوي، لكن هنا عارضتها الحقيقة الشرعية وهو أن التسليم له معنى في الشرع وهو قول السلام عليكم ورحمة الله. فقول المصلي في آخر صلاة السلام عليكم ورحمة الله هذا هو المعروف بكلمة التسليم شرعا، ولهذا يحمل على هذا. وهذا من المواطن المهمة جدا في هذا الباب، ولهذا كثير من الناس ربما ما أدرك مدارك الأحكام لأجل هذا، عد ما يعم عد الكعم وهي لا تعم، وهي في مسائل كثيرة معروفة وفي أدلة كثيرة حصل فيها نزاع. الآن بعد ذكر هذا نرجع إلى الأصل وهو أن الألف واللام إذا أتت قبل الاسم الواحد أو الاسم المفرد أو الاسم المفرد المعرف بالألف واللام هذا يدل على العموم. ما مثاله؟ لو قلت اقرأ الكتاب، لو قلت اقرأ الكتاب، أو أوضح من ذلك اشتري الكتاب، اشتري الكتاب، وكان الكتاب رحمك الله وكان الكتاب من عدة مجلدات، كان الكتاب مثلا مثل فتح الباري 13 مجلد أو 14، فاشترى 12 مجلدا، فهل اشترى الكتاب؟ لما؟ لأن قول الآمر للمأمور اشتري الكتاب يعني به كل الكتاب، مثل ما ذكرت لكم أن الضابط حلول كلمة كل مكان ألف، اشتري الكتاب يعني الكتاب هذا اشتري كله لا تشتري بعضه، اشتري كله. لو قال قائل لعبده مثلا مثل ما يمثلون احيانا اذا حفظت القرآن فأنت حر، اذا حفظت القرآن فأنت حر، كلمة القرآن هنا متى يكون حرا؟ اذا حفظ 29 جزءا يكون حرا؟ لا يكون حرا، من أين الدليل أنه قال القرآن؟ وكلمة القرآن هي من كلمتين الألف واللام أتت على المفرد، وهذا يدل على عموم. إذا حفظت القرآن فأنت حفظ. كلمة القرآن هنا متى يكون حرا؟ إذا حفظ 29 جزءا يكون حرا؟ لا يكون حرا. من أين الدليل أنه قال القرآن؟ وكلمة القرآن هي من كلمتين الألف واللام أتت على المفرد، وهذا يدل على عموم. يستغرق إيه؟ ما يصلح له القرآن اللي هو القرآن المعروف، ظاهر لكم؟ وبالمناسبة كذلك يعم الألف واللام التي قبل الجموع. صحيح أن الجمع مستفاد، أن العموم مستفاد من صيغة الجمع، لكن إذا أتى قبلها الألف واللام استفدنا منها أيضا العموم. مثل رجل له ثلاث سيارات مثلا، ثلاث سيارات، فقال جاءت السيارات التي أملكها، أو جاءت السيارات التي هي لي، والسيارة تعالى اثنين يصح أو لابد جميعها؟ لابد الجميع، لأنه قال السيارات، هذا يشمل جميع سيارات ما لم يستثني. رجل له أصدقاء، عدد من الأصدقاء 10 أو 5 كذا، فقال جاءني الأصدقاء، هذا يدل على جميع أصدقائي ما لم يستثني، وهكذا. فإذا الجمع إذا أتى قبله الألف واللام فإن هذه هو مستفاد من الجمع، ولكن أن التعريف هذه أيضا أفادته قوة. الجمع أنواع، تعرفون أنواع الجمع؟ هناك الاسم المعرف بالألف واللام، الاسم المفرد المعرف بالألف واللام، هذا يسمى لا ما هو اسم جنس جمعي، نترك تسميته لأن أظن ما لها اسم. هناك اسم جمعي، اسم جمع، وهناك اسم جنس جمعي، وهذه بدون الألف واللام. هناك اسم جمع وهناك اسم جنس جمعي وهناك اسم جنس، وهناك جمع، وهناك جمع، وهناك مفرد مفرد أتت قبله الألف واللام اللي نتكلم عنه فصار دالا على الجمع. الأول اسم جمع، اسم الجمع هذا هو ما لا واحد له، تعريفهم له هذه كلها مفيدة في العموم. اسم الجمع ما لا واحد له من لفظه ومعناه معا، ما لا واحد له من لفظه ومعناه معا، قد يكون من معناه قد يكون من لفظه طبعا من معناه، لكن من لفظه ومعناه معا ليس له واحد، هذا يسمى عندهم اسم جمع. مثل كلمة إبل، إبل مفردها مفردها إيه؟ بعير، بعير أو جمل، صحيح؟ لكن إبل لا واحد له من لفظه ومعناه معا، لكن له واحد من معناه، لكن من لفظه ومعناه معا لا واحد له، هذا ضابطها. وهذا لها امثله كثيره. اسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الجمعي هو دال على الجنس مع الجمع، وضابطه انه ما كان تمييز المفرد فيه عن الجمع بإضافة تاء أو ياء النسبة، إما بإضافة تاء أو بإضافة ياء النسبة، مثل تفاح. تفاح هذا اسم جنس جمعي واحده تفاحة، ما دام ضبط الهاء هذا ضابط. مثل ايش؟ خبز واحده خبزة. مثل ايش؟ شجر واحده شجرة، وهكذا. وقد يكون تمييز بين واحده وجمعه بالياء، وهذا يكون في أجناس الناس مثل عرب. عرب هذه دل على الجمع، صحيح؟ هل له واحد من لفظه؟ من لفظه نعم، بإضافة ياء النسبة. واحد عرب عربي، واحد ترك تركي، واحد ايش؟ عجم عجمي، وهكذا. هذا ضابط. الأخير ايش؟ اسم الجنس، وهذا مثل كلمة الماء ونحوها مما لا واحد له. اسم جنس لما له واحد، يعني الماء ما في شيء يقال له ايش؟ مفرد ماء، ما في. الماء هذا اسم جنس، ما يقال جمع. ليش؟ لأن لا واحد له، لا من لفظه ولا من معنى، لكن هو يقال اسم جنس. هذه كلها مهمة، لأن كل واحد من هذه إذا تجرأ قد يكون دالا على العموم، ما لم تكن أهل قبل دالة على العهدية بأنواعها. ظاهر لكم؟ طيب. نعم. اسم الجنس الجمعي رابطه أو تعريفه هو ما يفرق بين واحده وجمعه بزيادة التاء في آخره، تاء مربوطة أو ياء النسبة، مثل دجاج دجاجة، تمر تمرة، شجر شجرة، وياء النسبة مثل عرب عربي، ترك تركي، إيش؟ عجم عجمي، إلى آخره. نعم. إيه له عربي تركي، هذه يعني وش بعد في الجمع؟ هو ذكر هنا واسم الجمع المحرف باللام. اسم الجمع ذكر ما له، ما هو؟ ما لا واحد له. مثل إبل مثلا، أو النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل، في الإبل، أو قال نعم في الإبل في سائمتها كذا. في الإبل هذا يشمل أجناس، يعني هذا يدل على الجمع. إذا قال اشتري الإبل، واحد شاف عدد 5-6 من الإبل، فقال لآخر اشتري الإبل، فيمتثل إذا شرها جميعا. إذا قال والله لا أشتري الإبل، أنا يصبح إيش؟ حالة أن ما يشتري الإبل جميعا، فلو اشتراها صار حانثا. لو اشترى واحد حنث ولا لم يحنث؟ لم يحنث، لم يحنث، لأن إبل اسم جمع وقبله أتت الألف واللام، فلا يحنث بشراء واحدة. هذا مهم في الأيمان، يأتي كثيرا الاستفادة من هذه القاعدة، من قواعد العموم يستفاد منها في فهم النصوص وفي الأيمان، في قواعد الأيمان، لأنه يخرج بها كلام الناس أحيانا. اللي بعده؟ نعم. نية هذا إذا صار لها اللفظ محتمل، إذا كان اللفظ محتمل نعم يرجع إلى قصده أو يرجع إلى العرف. مثلا لو قال والله لا آكل لحما، لو قال والله لا آكل لحما، أنتم عندكم هنا مثلا جنب البحر تسمون السمك لحم، فهل يحنث بأكل السمك؟ قال العلماء لا يحنث بأكل السمك، مع أنه في اللغة في لحم، كما قال جل وعلا لحما طري وتستهوي لحما طريا، فهو لحم، لكن العرف هنا قال القصد. ليش؟ لأن لها عرف استعمال. لو قال قائل مثلا إيش هذه لها أمثلة كبيرة. أحد القواعد في بناء الفروع على الأصول مثل فيما له عرف، قال والله لا أركب دابة، لا أركب دابة، تدخل فيها السيارة ناس في البدو مثلا في البادية، يا والله لا أركب دابة. الدابة هذه تشمل لغة، تشمل السيارة لأنها تدب على الأرض، لكن هنا عرف عرفها هذه يعتني بها الفقهاء والعلماء، لأن قواعد الأصولية هذه مهمة في الفتاوى وفي الاستنباط إلى آخره. وش غيره؟ الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة أيضا من ألفاظ العموم. ومعنى الإبهام، ما معنى الإبهام؟ معنى الإبهام فيها أنها تحتاج إلى صلة بعدها أو كلام بعدها يبين المراد منها، لأنها تحتمل عدة أشياء. فمثلا من هذه، إذا قلت أتاني من وسكت، أنت تفهم أنني أتيت، لكن من الذي أتاني؟ هذا يحتمل أنه أتاني من أحب، أتاني من لا أحب، أتاني من أكرم، أتاني من أكرمني، أتاني من بايعته، أتاني من استر، في عدة احتمالات. فإذا الكلمة فيها إبهام تحتاج إلى صلة كلام تزيل هذا الإبهام. والأسماء الموصولة جميعا من الأسماء المبهمة، لأنها تحتاج إلى صلة تفك الإبهام الذي فيها. فالأسماء المبهمة مثل من، مثل من، من هذه؟ قال هنا لمن يعقل، وهنا اعتراض عليه، لأن الله جل وعلا قال في كتابه قل لمن ما في السماوات وما في الأرض قل لله، فسأل لمن ثم قال لله، الله جل وعلا يدخل في كلمة من، أليس كذلك؟ ولذلك نقول لا يجوز أن يقال من لمن يعقل، لأن الله جل وعلا لا يوصف بالعقل، لأن هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، بل لم يدعي أحد أن الله جل وعلا يوصف بالعقل. ولهذا المدققون من العلماء النحو يقولون من لمن يعلم، لمن يعلم، أما يعقل فلا. إذا كان كذلك فمن تأتي، يعني في الوصول تأتي دالة على العموم إذا كانت اسما موصولا، دالة على العموم إذا كانت اسم استفهام، دالة على العموم إذا كان اسم شرط. الظاهر أطلت في التفصيل شوي عشان الوقت، فما رأيكم نختصر ولا على طريقتنا؟ شيء طول يسجلون الصائم تفصيل أحسن. طيب والله هو الأصل اللي كنا نقوله أنها اثنين ورقات، وبينهما يعني الظهر والمغرب كان الورق، هذا الترتيب اللي كان عندي، والعصر للوصول أو العصر أو اثنين، المهم اثنين للوصول واحد من مسائل الجاهلية، لكن رتبوها نمشيها هالمرة على ما رتبت، وإن أحببتم أن تكون الوصول أكثر فهو أولى حتى نستمر ونمشي. إيش؟ للوصول أكثر؟ صحيح. لأنها على كل حال نرجع للموضوع، ومن ذكرنا أنها تدل على العموم سواء كانت اسما موصولا، تقول جاءني من أحب، جاءني من أحب، هذا يدخل فيه جميع الذين تحبهم، كل يعني كل أحبابك. وهذا أيضا كما قال جل وعلا ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم في الغدو والآصال، ولله يسجد من في السماوات، هذه موصولة صحيح، فكل من يوصف بذلك في السماوات أو في الأرض داخل في هذا العموم. هذا واحد. الثاني أن تكون من اسم إيش؟ اسم استفهام. ومثلا لو قال، لو سئلت من في الدار قلت محمد، من هذه دالة على العموم. وهنا أورد إشكال على هذا الكلام، وهو أن الجواب صار بواحد، من في الدار فقال محمد، فكيف تدل على العموم مع أن من دخل فيها واحد لا غير؟ هذا سؤال معروف عند الأصوليين، وجوابه أنه لا ينظر في ذلك إلى الجواب، جواب السؤال، وإنما السؤال وقع من السائل طالبا أن يخبر عن جميع من في الدار. من في الدار هو من حيث السؤال يريد الكل لا يريد البعض، فإذا صلاحية اللفظ لجميع الذين هم في الدار اللفظ يصلح، فإذا هو لفظ يدل على عموم الكائنين في الدار. كونه لم يكن في الدار إلا واحدا هذا ليس لأجل من، إنما هذا الذي حصل. يعني لو كان في الدار مئة رجل، جواب السائل بقوله من في الدار، من في الدار جوابه يكون بتعداد المئة، فيها فلان وفلان وفلان وفلان إلى أن يتم المئة. لو عد 99 يكون مجيبا على السؤال بتمامه؟ لا، وذلك لأن اللفظ سؤال به عن الجميع، مثل قول الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذا السؤال يصلح للجميع، يعني يشمل الملائكة، هل تشفع الملائكة عنده إلا بإذنه؟ الملائكة تشفع بغير إذن الله؟ لا. الصالحون يشفعون؟ لا. الأحجار؟ لا، الأحجار لا تدخل في من الأنبياء، العلماء، الناس، لا يشفع، لا أحد يشفع إلا بالإذن. ولذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يستدل بها أهل العلم بالتوحيد على أن شفاعة الله، على أن الشفاعة عند الله جل وعلا لا تكون لأحد مهما كان مقامه، حتى الملائكة المقربون وحتى الأنبياء المنتخبون المصطفون وحتى الصالحون إلا من بعد أن يأذن الله، استدلالا بهذه الآية أو من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ووجه الاستدلال أن من ألفاظ العموم، من في كل الشرط أيضا، يعني الأمثلة كثيرة في الكتاب والسنة وفي الكلام. من للشرط، تقول مثلا من جاءني أكرمته، من كتب لي أعطيته، من أعطاني محبرة فله دينار. تعرفون القصة هذه، من أعطاني محبرة فله دينار، من أعطاني محبرة فله دينار، هذه اسم شرط، هذه تسمى اسم شرط، وهي دالة على العموم، دالة على العموم، يعني كل واحد يعطيه محبرة يعطيه دينار. من جاءني أكرمته، كل واحد يأتيه سيكرمه، فهنا من تصلح للجميع. نعم، في اللي بعده إيش؟ وما فيما لا يعرف. ما هذه أيضا هي اسم موصول، ما فيما لا يعرف الاسم موصول، أي كما وعربت ما لم، يعني ما هذه من الأسماء الموصولة، ولا شك أنها مبهمة لأنها تحتاج إلى صلة تفك إبهامها، ومجيئها دالة على العموم يكون في أنحاء، منها أن تكون اسم موصولة، مثل ما تقول مثلا في قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا ما يشمل جميع ما لا يعقل، جميع ما يعقل هو لله جل وعلا ملكا في سماواته وفي أرضه. هذا اسم موصول دال على العموم. مثلا لو قلت ائتني بما طلبت، ائتني بما طلبت، طلبت أنت عدة مثلا كتب وقلت قال ائتني بما طلبت، ما هذه لو أتى هو بتسعة منها وهي عشرة، أو أتى بألف وهي ألف مئة، هل يكون ممتثل؟ لا، لأن قوله ائتني بما طلبت هذا يشمل جميع ما طلب بدلالة لفظ ما. في القرآن مثلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما هذه موصولة ليس كذلك؟ الذي عندكم ينفد وما عند الله باق، والذي عند الله باق، هذا يستثنى من شيء هنا. ما عندكم ينفد، كل ما عندكم ما تملكونه فإنه إلى النفاد، وما عند الله جل وعلا فهو للبقاء، يعني من الأجر والجنة ونحو ذلك. ما تكون أيضا هذه ذكرنا ما إيه اسم، اسم موصول. وهنا ننبه على ايضا زياده على الاول، وهو ان ما كثيرا ما تاتي بعد اي، واي نعم اسم موصول، اي اسم موصول، لكن هو نبه على اي هنا اتى باي زين، اي اسم موصول مثل ما ذكرت لكم من قول ابن مالك اي كما، وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف، فما تأتي مع أي كثيرا، وإذا أتت مع أي فيقوى العموم المستفاد، لأنه هنا مستفاد من أي ومستفاد من كلمة ما، وذلك مثل قوله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو هذا أتت بعد أي كلمة ما، فهذا دل على عموم، العموم مستفاد مما ومن كلمة أي أيضا. نعم من أي يستفاد عموم كما سيأتي في موضعه، مثل قول الله تعالى أو شاهده قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أيهم هذا يصدق على كل واحد. هنا قوله تعالى أيما تدعو يصدق على الرحمن أو الله، لأنه يعني قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو، وقد مر معنا أن العموم ما يشمل اثنين أصاعدا، وهذا يشمل أيما تدعو هذا أو هذا أو هما معا، فكل ذلك لله جل وعلا، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نكتفي بهذا القدر، بقي على الأذان كم منها؟ أقل من الساعة؟ قال وما في الكتاب والجزاء وغيره، ولكن الشراك والعموم من صفات النفس، ولا تجوز الدعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. وما في الكتاب والجزاء وغيره، ولكن الشراك والعموم من صفات النفس. نعم. وما فيما لا يعقل هنا ما وأي ما ذكرنا وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمن وما في الاستحباب والجزاء وغيره، ولكن الإرادة والعموم والصفات النقص والعموم والصفات النقص ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فالأسماء فالأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذه صلة للكلام عن مبحث العام و قد تقدم لنا أن العام يحتاج إلى ألفاظ مخصوصة، يعني أن العام له ألفاظ تدل عليه، ذكر بعضها، وهنا ذكر بقية تلك الألفاظ التي تدل على العموم. فمنها كلمة أي، وأي قال لك في الجميع، وأي في الجميع يعني على حسب استعماله، أي في من يعقل وفي من لا يعقل. وذكرنا أن الاستعمال المناسب لكلمة من فيما سبق أنها لمن يعلم دون كلمة من يعقل، وذلك لأنها تصلح لله جل وعلا: قل من رب السماوات والأرض قل الله. وكذلك أي هنا على أي في الجميع، يعني في من يعقل على حسب استعماله وفي من لا يعقل، ونصوب فيها ما صوب سابقا، وأنها تكون أي في من يعلم ومن لا يعلم. وإذا قلت من يعلم ومن لا يعلم أو من لا يعقل يصح ذلك أيضا، لكن هي أي في من يعلم ومن لا يعلم ومن لا يعقل، وذلك لأنها أطلقت على الله جل وعلا وشملت بعمومها الله جل وعلا، كما في قوله: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، وكما في قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهذا يدل على دخولها في على دخول اسم الله جل وعلا وعلى دخول أسمائه في كلمة أي. وإذا تكون في من يعلم وفي من لا يعلم أو من لا يعقل. أي هذه من ألفاظ العموم، سواء قصد بها الاستفهام كقول الله تعالى: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وكقول القائل: أي الرجال في الدهر. هنا هذه للعموم، أي الفريقين، مع أنهما فريقان، لكن صلاحية أي أنها تستغرق لكل ما يصلح لها، وقوله أي الفريقين يصلح أن يتناول له الأول والثاني، وهذا معنى كونها دالة على العموم، وليس ذلك بالنظر إلى الجواب، لأن الجواب يكون واحدا من الاثنين. وكذلك لو كانت جماعة فإن الجواب يكون بواحد أو بأكثر، كقوله: أي الرجال عندك، أي الرجال المهذب. هنا أي من حيث تناولها تتناول جميع ما يصلح لها في هذا الموضع، يعني تتناول جميع الرجال، لكن هي من حيث الجواب نعم تدل على واحد. إذن فلا اعتراض بأن أي تدل على واحد في الاستفهام مثلا، فكيف تكون دعوى العموم فيها؟ والجواب أن ذلك بالنظر إلى أنها تتناوله بمفردها، يعني حين السؤال الكلمة تصلح لجميع ما يدخل فيها من الرجال وليست لواحد بعينه. أي الرجال؟ إذا كان عندنا 10 أو 20، أي هذه تشمل الجميع دون واحد بعينه، وهذا معنى دلالتها على العموم. قال سبحانه وتعالى هنا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي تكون مستعملة في الاستفهام كما مثلنا أي الفريقين خير مقاما، أي الرجال عندك، أي الكتب قرأت، أي العقائد أسلم وأعلم وأحكم ونحو ذلك. هذه السؤال في الاستفهام. تأتي أيضا أي في الشرع، كما في قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله. فله هذا جواب، وقعت في جواب الشرط، والفاء هذه واقعة في الجزاء، بمعنى ذلك أن أي هذه يراد منها الشرط، أيما تدعو يعني إن هذا وإن هذا، إن دعوتم الله أو دعوتم الرحمن فله الأسماء الحسنى. كذلك تأتي أي لكونها موصولة مثل ما السابقة موصولة، هذا من مثل قوله: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أي هنا هذه موصولة، قد تقدم أن الأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، وقد قال ابن مالك في الألفية في بيان أي هنا قال: أي كما، وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف، يعني أن أيا هنا من الموصولات، والموصولات تعم. إذا صار عندنا هنا أن قوله وأي في الجميع، يعني على وجه الاختصار، أي في الجميع يعني في من يعلم ومن لا يعلم. أي لها 3 استعمالات، تكون أي في الاستفهام هذه تعم، أي في الشرط شرطية هذه تعم، وأي في الموصول هذه تعم. كثيرا ما يلحق أي كلمة ما، وهذه يراد منها تقوية العموم وتأكيد العموم، كما في الآية التي ذكرنا: أيما تدعو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فقوله أيما هذا لتقوية العموم ولتأكيده. بعدها ما وأين أين في المكان ومتى في الزمان. أين هنا في المكان، يعني أن أين دلالتها على المكان، ومتى دلالتها على الزمان، يعني بحسب الوضع. فإذا سألت عن المكان سألت بأين، وإذا سألت عن الزمان سألت بمتى. أين هذه تصلح لجميع الأمكنة، يعني يصلح أن يدخل فيها أي مكان. متى تصلح أن تدخل فيها جميع الأزمنة، وهذا معنى قوله الأسماء المبهمة. هنا من فيها إبهام، ومتى فيها إبهام، لكن أين إبهامها في الأمكنة، ولذلك تحتاج إلى تتمة لها حتى يبين المراد منها. وأين في المكان تكون عامة في موضعين: الأول إذا كانت في الاستفهام كقول القائل أين تذهب، يعني هو سأل عن جهة الذهاب ومكان الذهاب، يصلح للجواب بأين، أي جهة أي مكان. أين تذهب يصلح أن يقول أذهب إلى الشمال إلى الجنوب إلى الشرق إلى الغرب يصلح أن يقول أذهب إلى البيت، أذهب إلى الحديقة، أذهب إلى المسجد، أذهب إلى المكتبة. يصلح أن يقول أذهب إلى مكة، أذهب إلى الرياض، أذهب. إذن فصلاحية أين لجميع الأمكنة؟ هنا ناسب أن تكون دالة على العموم، وذلك في الاستفهام كما ذكرنا وهي الحالة الأولى، ومثالها قوله تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر، فقوله هنا أين المفر يعني المفر أين، فهو سأل عن كل الأمكنة التي تصلح أن يفر إليها من عذاب الله ومما وقع يوم القيامة. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، وهذا ظاهر في أن دلالتها على العموم، لأن الإنسان في ذلك الوقت يبحث عن خلاص ولا خلاصة. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، فأين متعلقة بجميع الأمكنة. كذلك تكون أين دالة على العموم إذا كانت شرطية، نحو قولك أين تذهب أذهب، أين تقوم أقوم معك، فهذا شرط، لكنه شرط متعلق بأي شيء، متعلق بالمكان فقط. يعني إن ذهبت إلى أي مكان ذهبت معك، إن قمت في أي مكان قمت معك. وهذه الشرطية كثيرا ما تقوى بالماء، تقوى بما بكلمة ما التي هي تدل على تقوية العموم، وذلك من مثل قوله تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، لهذا يشمل جميع الأمكنة. وقوي العموم بقوله ما، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تولوا فثم وجه الله. هذه كلها أين اللي هي شرطية، أينما تولوا فثم دل على كونها الشرطية، مجيء الجواب متصل بالفاء التي تتصل بجواب الشرط، أينما تولوا فثم وجه الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أصلها يأتي لكن هنا جزمها فدل على أنها جواب شرط. قال أينما تكونوا يدرككم الموت، جزم يدرك، وهذا دليل على أنها واقعة في جواب الشرط. وما في هذه الآيات لتقوية العموم وتأكيده، وتقوية العموم لا يعني بها أنها تكون نصا في العموم لا، ولكن عموم مقوى وهو أقوى وأوكد من العموم الذي لم يقوى. ومجيء العموم مقوى كثير بألفاظ التأكيد تعرف وبالزيادات تعرف، فمثلا من ألفاظ التوكيد كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هنا الملائكة عام لكن قوى العموم بقوله كلهم، وقوى العموم مرة أخرى بقوله أجمعون وهكذا. لكن هذا غير الظهور والنصية في العموم التي سبق أن أوضحناها لكم. فإذا عندنا في العموم أربع أنواع، عندنا عام وعام مؤكد مقوى، وعندنا ظهور في العموم، وعندنا نص في العموم، في أربع ألفاظ مهمة كل واحدة لابد أن تكون في ذهنك متجلية واضحة عن غيرها. قال متى في الزمان، متى من جهة الزمان مبهمة، متى الخروج، قوله متى الخروج يصلح الجواب أن يكون بأي زمن من الأزمنة. متى الخروج؟ هذا يغني عن قولك الخروج الساعة السادسة، الخروج الساعة السابعة، الخروج الساعة الثامنة، الخروج الساعة التاسعة، الخروج صباحا، الخروج مساء، الخروج ظهرا، الخروج عصرا. فإذا متى دالة على العموم، عموم الأزمنة. ولهذا نقول إنها في الاستفهام وكذلك في الشرط أنها دالة على العموم، وذلك لصلاحية اللفظ لشموله جميع الأزمنة، وذلك لأنها أيضا فيها إبهام، والإبهام يصلح أن يتناول الجميع. إذا قلت متى الخروج، نعم الجواب عليه كما سبق أن ذكرت في أي الجواب عليه يكون بتحديد وقت واحد. متى الخروج؟ تجيب الخروج صباحا. نعم هذا واحد، لكن قولهم إن متى تدل على العموم ليس معناه أن الجواب عليها يقع عاما، ولكن معناه صلاحية اللفظ أن يستفهم به عن جميع الأوقات. فمتى، هل هناك وقت لا يصلح أن يستفهم عنه بها؟ ليس ثم وقت لا يصلح أن يستفهم عنه بها، حتى قيام الساعة، حتى وقت الساعة كذلك يصلح أن يستفهم عنه بمتى. متى هو؟ قل عسى فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، وهو أبعد ما يكون من الأزمنة بالنسبة للمتحدث الذي هو قيام الساعة. تأتي أيضا، إذن هذه الحالة الأولى التي تكون فيها متى عامة، اللي هي تكون متى في الاستفهام. إذن في قوله تعالى متى هو، هذا يصلح لأي زمن. لما قال تعالى قل عسى أن يكون قريبا، هذا معناه أن الساعة يمكن أن تكون في أي وقت من الأوقات التي هي بعد وقت التكلم. بعد وقت التكلم يصلح أن يأتي الجواب، متى هو؟ بعد ساعة، بعد يوم، بعد يومين، هذا كله يصلح. وهذا لا شك يستفيد منه المفسر في أنه أبلغ في التخويف منها، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. الحالة الثانية أن تكون متى شرطية، مثل أن، مثل أين التي سبق ذكرها. تقول متى تقم أقم، متى تصلي أصلي، متى تصلي أصلي بالجزم. تقول مثلا متى قام الناس قمت، هذا جزاء مرتب على شرط مع فعله. الجزاء هو القيام الثاني، متى قام الناس قمت، فقيامك مرتب على قيام الناس بل مشروط به، فإن قاموا قمت. فقولك متى قام الناس قمت كأنك قلت إن قام الناس قمت، ولكن إن هذه ليست للأزمنة لكنها مشروط، إن قام بدون نظر إلى الزمان، متى بالنظر إلى الزمان، وهذا ظاهر كما ترى. شنو بعدها؟ ما في الاستفهام والجزاء. ذكرنا لكم أن ما فيما سبق تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما الموصولة ومر الكلام عليها، وهي التي قلنا إنها في من لا يعلم أو فيما لا يعقل. الثانية الجزائية، الثالثة الاستفهامية. ما عندك هذه الاستفهامية، ما عندك أسأل عن هذا، ما تقول هذا استفهام يصلح